الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ملخص ما قلنا في الدرس الماضي أن أحداث السنة الرابعة كان فيها غزوة بدر الموعد، وكان هذا في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة النبوية. وقد تخلف أبو سفيان وقريش، تخلفوا لأن السنة كانت مجدبة. وقلنا أن أهل السير قد اختلفوا في غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع إما نوع من الشجر، وإما أن الصيف كان شديدا وأن نعالهم قد تخرقت فرقعوها بالثياب. وقلنا أن أهل السير اختلفوا في هل كانت غزوة ذات الرقاع قبل الخندق أم بعد الخندق، وقد رجحنا أنها قبل الخندق، لأن هذا هو اتجاه معظم المؤرخين القدامى كالواقدي وكابن إسحاق من قبله وتبعه ابن هشام وكابن سعد. جميع هؤلاء يرون أن ذات الرقاع كانت قبل الخندق، والبخاري رحمه الله وابن حجر يرون أن ذات الرقاع كانت بعد الخندق. وحجتهم أن أبا موسى الأشعري وأن أبا هريرة قد شهدوا ذات الرقاع ولم يشهدوا الخندق، فهذا إن دل إنما يدل على أنها كانت قبل أم بعد، كانت بعد الخندق. أيضا احتجوا بصلاة الخوف، في الخندق لم تصلى صلاة الخوف، وكل هذا مردود عليه بالمناسبة، لأنه تعددت الغزوات إلى ذات الجهة، يعني غزوة ذات الرقاع كانت إلى جهة نجد، وتقريبا جهة نجد فيها 7 غزوات، فتكرار الغزوات ممكن. وأما القول بأنهم لم يصلوا في الخندق صلاة الخوف، هذا الاحتمال أن الجيوش كانت متشابكة ومتلاحمة فلم يستطيعوا أن يصلوا، أو أن العدو كان إلى جهة القبلة. وبالمناسبة صلاة الخوف عند الالتحام، يعني إذا جاء وقت الصلاة وقد التحمت الجيوش، تصلى صلاة الخوف كل على طريقته وعلى حدة، المعركة شغالة والضرب شغال، أنت تكون تصلي وجنبك ما عارفك بيصلي، تصلي كده بس. فالصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. الذين استدلوا بأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق هم الواقدي وابن إسحاق وابن سعد وغيرهم، قالوا بأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق، واستدلوا بحديث جابر في الصحيحين أن جابر قد تزوج وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ذات الرقاع حديث عهد بشنو؟ بعرس. وفي الخندق دعاه جابر إلى بيته، ما ممكن يجي في الخندق يأكل معاه وفي بيت مرته وبعد ثاني سنة يقول له اسمع أنت تزوجت ولا لسه، إلا تكون المرة الثانية مش كده. فهذه حجة الذين قالوا أن كان شنو قبل الخندق، والذين قالوا أن كانت بعد الخندق، البخاري رحمه الله وابن حجر ركزوا على أن أبا موسى وأن أبا هريرة لم يشهدا الخندق وشهدا ذات الرقاع، وكان إسلام أبي هريرة يوم فتح خيبر، فهي بعد خيبر عند البخاري وعند ابن حجر، وقد رجحنا أنها قبل الخندق، ولذلك أوردناها في أحداث قبل الخندق. وفي قبل الخندق قيل أنه كان في ربيع، والراجح أنها كانت في جمادة، إما من السنة الرابعة وإما من السنة الخامسة. بالمناسبة في غزوات مختلف فيها جدا، يعني غزوة بني المصطلق المريسيع التي وقعت فيها قصة الإفك هي في شعبان، متفق عليها، بعضهم يقول في شعبان من السنة الخامسة قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شنو؟ في شوال. غزوة الخندق كانت في شنو؟ في شوال من السنة الخامسة. ومعظم أهل السير على أنها بعد الخندق، ولذلك سوف نريدها في شعبان من أحداث السنة السادسة من الهجرة النبوية. طيب، قلنا في ذات الرقاع جعل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان أو أبي ذر، وخرج في 400 ووصل بني محارب وبني ثعلبة وهم من القبائل النجدية ولم يلق كيدا وقد تفرقوا في الجبال، وبعض الروايات تقول أنهم كانوا في مقابل بعضهم وكل يخاف من الآخر، وصلي في ذات الرقاع صلاة الخوف على تفصيل بين أهل السير، وإنما هذا مختصر لما قدمنا. وبعد ذلك قلنا جاء شهر شوال أو قبل شوال في ربيع الأول من السنة الخامسة، كانت غزوة دومة الجندل، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 محارب وهي إلى جهة الشام على بعد 15 يوما من دمشق، وقبل 5 يعني هي أقرب إلى دمشق بخمس أيام وأبعد من المدينة بكم؟ ب15 يوم. ثم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا ورجع، وكان لأجل تأديب اللصوص في تلك المنطقة ولبسط هيبة الإسلام. وجاءت غزوة الخندق في شوال من السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وقلنا أن قريش قد حزبت الأحزاب بفعل اليهود، يعني إخواننا كلمة أهل السير متفقة على أن اليهود يهود بني النضير هم الذين حركوا قريش ومن حولهم، هم عندهم المقدرة على تحريك العرب إلى يومنا هذا، حتى العرب الكفار منهم بيحركونهم، عملوا بعثية وأسسوا للبعثية في العالم العربي وأسسوا للقومية العربية في العالم العربي والإسلامي وأضعفوا الأمة. فاليهود حركوا هذه القبائل، تحرك سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي، تحرك هؤلاء المجموعة من شنو؟ من اليهود، وحيي بن أخطب، وذهبوا إلى مكة وألبوها وأقنعوا قبائل غطفان، فخرجوا في 10,000. 10,000 دي لم يجتمع للمشركين قبل ولا بعد مثل هذا الجيش. قريش بعد الخندق ما استطاعت أن تجمع نفسها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ف10,000 كانوا كالآتي: 4,000 بقيادة أبي سفيان قريش والأحابيش، والأحابيش عرب من كنانة وتهامة، 1,000 من فزارة بقيادة عيينة ابن حصن الفزاري، وبني سليم في 700 من بني منه من بني سليم بقيادة سفيان ابن عبد شمس، وهو والد أبي الأعور، أبو الأعور ابن أبي سفيان أحد قواد معاوية ابن أبي سفيان في الشام، كان يعرف بشنو؟ بأبي الأعور. أبو الأعور منه؟ أبو الأعور السلمي، لأنه من بني سليم فعلا. أبو الأعور شنو؟ السلمي، من أشجع الفرسان، وقد قاتل يوم صفين وكان من قواد معاوية. أبو الأعور والده سفيان ابن عبد شمس من سليم، جاء في كم؟ في 700. وجاء مسعر ابن رحيلة أو ابن رخيلة الأشجعي في 400. كده كم دل؟ 700 و400 و1,000 و4,000، 6,100. كويس. بقي بنو أسد وبقية قبائل غطفان، كانوا 390. دي كده كم؟ قفر شنو؟ 10,000. وده اسمه الأحزاب، ده شغل الأحزاب ذاته. والله كلمت حسن، والله ناس الأحزاب بيعملوا شغل، انت عارف حس الأحزاب زمان جيوش وحس أصوات في الانتخابات، زمان الأحزاب جيوش، حس الأحزاب شنو؟ تصويت في الانتخابات الآن. فخرج هؤلاء جميعا وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بقدومهم إلى المدينة، فتهيأ عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا، وكان في غطفان بني مرة بقيادة الحارث المري أو المري من قبائل بني مرة. نزلت قريش على جبل أحد، مجمع يسمى مجمع الأسيال، وفي الجهة المقابلة نزلت بقية القبائل. قريش بجاي 4000 وبجاي 6000، كل الناس نازلين. قبل أن يصلوا إلى المدينة استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بحس قيادي عالي، فاقترح لأول مرة في تاريخ الحروب في جزيرة العرب تقنية حربية جديدة تسمى بالخندق، وحفر الخندق. الخندق اختلف أهل السير في المدة التي حفر فيها، وقد ذكرت في الدرس الماضي كم أنه حفر في كم، في 15 شنو يوما، وهو اختيار النووي وهو الراجح. كان الواقدي يقول حفر الخندق في 24 يوما، وكان ابن سعد يقول في 6 أيام، لكن الراجح كم؟ 15 يوم قبل قدوم العدو. وقلنا أول من أشار بحفر الخندق سلمان، ولكن الفكرة أول من فكر في حفر الخندق في بلاد الفرس في زمان موسى عليه السلام اسمه منوشهر ابن أيزج ابن أفريدون. أول من كان قد أتى بهذه التقنية الحربية. طبعا عندي أخوانا ما داري له دين، حس ما أول من عمل المصباح الكهربائي أنت قالوا توماس أديسون، كويس، زول كافر، فبالتالي ده ما يدل على شيء، كويس، لكن ربنا بيجري شيء مما يفيد الناس على أيدي حتى كفار أحيانا، لأنه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان المسلم والكافر، علم الإنسان ما لم يعلم. حتى العلم ده عملوه أشد، عملوه يابانيين، بعدين اليابان ده مقنع، أي حاجة غير ياباني تقليد يقول لك عملوا اليابانيين ده ولا أهل الكتاب ذاتهم، لكن ربنا علمهم، الله بعلمهم، ما تقول لا الله يعلمه كيف، الله ما قال له علم الإنسان، قال المسلم. اليابانيين ده إنسان ولا ما إنسان؟ الألمان رأي فيه شنو؟ إنسان. علم الإنسان ما لم يعلم. فحفر الخندق كان طوله كم؟ أيضا اختلف فيه، لكن ما في كلام محدد، بالتقدير يقدر المعاصرون بالتقدير، قالوا أنها كانت 5000 ذراع، وقيل أكثر، العرض 9 أذرع. أن هذا العمل خندق طول 5000 ذراع وعرض 9 أذرع وعمق ليجوه تحت من 7 إلى 10 أذرع. الذراع أقل متر شوية، عمق تحت 9 متر وعرض 8 متر، رأي شنو؟ ولذلك لما نزلت قريش وجاءت قريش يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هؤلاء الأحزاب نزلوا وتفاجأوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام ظهره إلى سلع، والمدينة إلى سلع، المدينة ثم سلع، جبل سلع، والجهة المكشوفة عمل فيها شنو؟ الخندق. ثم الصحابة ديل لما يحفروا الخندق جياع، ولذلك قلت كان طعامه في أغلب الأيام إهالة سنخة، شعير بدهن، كويس، إهالة معناها دهن، سنخة معناها ريحة عفنة. وفي مرة يأكلون التمر فقط، وفي مرة يحفرون الخندق في 15 يوم 3 أيام لم يذوقوا طعاما بالرسول عليه الصلاة والسلام، 3 يوم لا فطور لا غدا لا عشاء. ربنا ممكن ينصر نبيه ينزل صاقع على قريش دي ينتهي لك منها مرة واحدة، لكن الله يريد أن يبتلينا ليتحمل الرجال المسؤولية تجاه الدين، ولتنهض الأمة، ولتطلع الأجيال بدورها في بناء ونهضة الأمة، وحتى لا يرقن الناس إلى الروح فقط، ولكنهم دافعوا وفعلوا هذه التقنية بدافع روحي عالي، هذه التقنية العجيبة. ثم تفاجأت قريش، وقلنا بأن الخندق، وقفنا عند هذه النقطة في الدرس الماضي، قلنا بأن قريش الآن على أعتاب شنو؟ على أعتاب الخندق. احتارت قريش ماذا تفعل؟ اشتد الحصار. بالمناسبة أطول غزوة في تاريخ الإسلام غزوة الخندق. الرسول كان بيخرج يحاصر ربما شهر، لكن هو في نفسه حوصر 24 يوما. غزوة الخندق مما قريش جاد لحد ما فاتوا كم يوم؟ 24. لذلك علق أهل السير قالوا الخسائر في الخندق ما كانت خسائر أرواح، ولكنها كانت خسائر أعصاب. والدليل على الأعصاب قوله تعالى: وإذ بلغت القلوب الحناجر. والقلوب التي بلغت الحناجر هي قلوب الشجعان، قلوب علي وطلحة والزبير وأبو طلحة وسعد بن معاذ وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، وصفهم القرآن: إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إخواننا ما بتتخيل، ناس جعانين 3 يوم ما أكلوا. طبعا في أيام حفر الخندق جابر أخذهم، والبرمة فيها لحم، فدعا الجيش وأكلوا جميعا وبقوا. وفي مرة من المرات جاءت إحدى النساء ببعض التمر لأبيها وأخيها، وهي تتوارى بدس يعني داس التمر لأنه مبحق والناس بيحفروا، فبدس جابت. الرسول لم شافها، قال: ضع التمر على هذا الثوب. ثم دعا الناس جميعا، فما زال الناس يأكلون حتى ظنوا أن التمر كاد أن يسقط من جانبي الثوب. كويس. وتفتيته النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة التي اعترضت طريق الناس في الحفر، ضربها بمعوله 3 ضربات وقد شاركهم، وكان التراب يعلو جلد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتجزوا بشعر فكان يساعدهم، فإذا قال: نحن الذين بايعوا محمدا، يقول: محمدا يجرها. على الجهاد ما بقينا أبدا، يقول: أبدا. يشيل معاون عشان يخفف علون. وربما ابتدأ هو بيت الشعر فأتمه، وربما بدأ البيت فأتمه عليه الصلاة والسلام، حتى أنجزوا. وهذه معجزة بالمناسبة، حفر الخندق في 15 يوم. يحفر 5000 ذراع في كم؟ عرضه 9 ذراع وعمقه 10 ذراع. كويس. أشيد ذا يقول ناس كتار، خلاص الجيش كله كان 3000 وفيهم المنافقون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبشرهم كان معتب بن قشير يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول: يحدثنا عن كنوز كسرى وقيصر واليمن، وأحدنا لا يأمن نفسه أن يقضي حاجته. أزول إبريق ما قادر يشير يمره كده، يقول لي قال كده. شوف التشكيك لحد ما يفهم مشككين المنافقين دلتا قالوا شنو لحد ما دلتا. وأوس بن قيضي يستأذن يقول: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة يريدون إلا فرارة. الخندق فعلا كان فيها هزة وزلزلة عجيبة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب، في هذه الأثناء كلما أرادت قريش أن تقتحم الخندق لرشقهم المسلمون بنبلهم يجيفوا بعيد، ما قدروا يعملوا، واقفين بعيد. 5 من المشركين عندهم فراسة شديدة، رأوا أن هذا أمر ضعيف، فجاءوا ومروا على غطفان وقالوا: تروننا. فرأوا منطقة ضعيفة من الخندق وأرادوا أن يقتحموا فيها. على رأسهم عمرو ابن عبد ود العامري وضرار ابن الخطاب ابن مرداس، وليس أخ لعمر ابن الخطاب، ضرار ابن الخطاب آخر كويس، وهبيرة ابن أبي وهب، ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي، وعكرمة ابن أبي جهل. دير كم؟ خمسة. أرادوا أن يقتحموا الخندق، فتعرض لهم المسلمون من الجهة الضعيفة، فما كان لهم من بد أن يجاوزوا لأن المحل ضيق والخيمة تحمل لوحدها. فالصحابة دخلوا خيلهم بقى ما في طريق، فنزل عمرو بن عبد ود وبارز عليا، وكان يرى نفسه فارسا، فقال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال ابن عبد مناف؟ قال نعم. قال أرسل إلي أعمامك، أنت صغير. قال أنت شافع ساكي تمشي، وهو عمرو بن عبد ود فارس ما بتقابل، خطير جدا. قال فاستفزه علي، قال ولكني أحب أن أقتلك. قال فاستل سيفه كأنه شعلة، السيف ذاك تقول نار، وضرب عليا بالسيف في رأسه، فتلقاها علي بالدرقة، فشج السيف الدرقة وأصاب عليا في رأسه، ضربه بالسيف لقاه بالدرقة، السيف ده شج الدرقة وضربه في رأسه، ولكن الدرقة أمسكت السيف، فضربه علي في ترقوته حتى شج السيف إلى أسفل بطنه، شقاه وشقه. يا أخي ده دين، أنت قايل نفسك أنت قايلها مباراة المريخ مع نيجيريا ولا شنو أنت قايلها؟ ده دين ده. ده دين ده، أنت قايلها شنو؟ كويس؟ في زول عنده معايا مواعيد العشاء، فتوى مهمة جدا، قال لي البيت دار يتفرتك وموضوع طلاق، قلت له خلاص ندرس في العمارات بين المغرب والعشاء، لكن بعد العشاء. قال لي خلي لي المريخ لاعب، ما في طريق، قلت له لاعب وين؟ قال لي في نيجيريا، قلت أنت مالك من نيجيريا؟ الله حلاك يا أخي. يا أخي بعد اللي أسألهم زاد عشان ما تضيع أعصابي، أقول لهم المباراة كم؟ قال والله مولانا احنا مرضاني كورة بس ادعو لنا ربنا يعافينا، ده اخر كلامه معي. قال لك فضربه علي في ترقوته حتى وصل السيف الى المرقة، المرقة اسفل البطن. يا اخي علي ده رضي الله عنه كما فارس زول اتقل ضربة قدر دي، بعد يضرب اول حاجة اتقل الضربة دي، صرف الضربة وضربه ضربة في الترقوة، السيف ده دخل لحد نص البطن، مرق السيف من نص البطن، وكانت المنطقة التي فيها منطقة سبخة يعني فيها رملة أو منطقة ما ثابتة، فظهر العجاج، الضرب ده حاصل ظهر العجاج، فخشي الناس، ولكن سمعوا عليا يكبر وهو تحت العجاج فعلموا أن عليا قتله. أما نوفل فقد خرج له الزبير بن العوام وضربه بالسيف حتى أنه لما أراد أن يخرج السيف فله فلا، شقب السيف لما انده يمرق السيف ما قد يمرق السيف، ده الزبير بن العوام انتهى منه مرة واحدة، البقية جروا، حتى أن عكرمة ابن أبي جهل ترك رمحه وفر، الحرب ذات رماها وقام جاري. يا أخي الدين ده الرجال، والله أكلمك الدين ده بيصروا ناس صالطين وناس رجال، ده الفرسان يا أخي، ده الزبير أمه طفية كانت في حصن بني حارثة في الحصن، وقد رأت رجلا من يهود بني قريظة يحوم حول الحصن، فخافت أن يدل ويعتبر عورة فيدل الناس، فنزلت إليه بعمود وضربته في رأسه حتى مات، لصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وقالت حتى كدت أن آخذ سلبه، الحاجات اللي لابسها تطلع منه، قالت لولا انه رجل لاخذت سلبه، شينا مرت فتش لها راجل وطلع الحاجات اللي في جسمه خلته مشت، ده الزبير ودي امه، راي شنو دي الناس ما فيهم فرق اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاثناء حاول المشركون ان يقتحموا، مره جو اتلموا قالوا اليوم نقتحم، فناضلوهم بالنبل نضلا حتى فاتتهم صلاة العصر ودخل المغرب، ولأول مرة حتى نبي صلى الله عليه وسلم حز ذلك في نفسه وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والحديث في الصحيحين. وكان هذا لحكمة تشريعية عجيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة صلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ونضحهم بالنبي. تخيل في هذا الجو والبرد شديد والصحابة ما ليست لهم مؤونة، يهود بني قريظة كانوا قد عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصروه فلم يطلب منهم نصرا، فإذا بحيي بن أخطب يأتي يهود بني قريظة ويغريهم. وقد قصصت عليكم الحوار الذي دار بين حيي وبين كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة، أبى أن يفتح له وقال إنك رجل مشؤوم، أصر وألح فتح له، فقال له ابشر لقد جئتك بخير الدهر وبحر طام. قال بل جئتني بشر الدهر وبالجلهام. الجلهام السحابة ما شاي المطر. قال له سحابة ما فيها مطر. قال له هذه قريش جاءت في 10,000 وأغرى حتى نقضوا العهد، بل قيل أنهم أوصلوا مؤا غذائية إلى جيش قريش. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم نقضوا العهد وغدروا به أرسل إليهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة. وفي مرة أرسل الزبير بن العوام فوصلوا إليهم وقال حتى لا يفت في عضد الجيش ويضعف من روحه المعنوية، قال لهم الحنوا لي لحنا، فقالوا عضل وغار. أول ما قالوا عضل وغار عارف الرسول شنو؟ تغطى بثوبه واغتم غما شديدا. اغتم النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى بثوبه ثم قام وقال ابشروا بنصر الله. وده كلام نبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم ابشروا بشنو؟ بنصر الله. ثم عارف عمل شنو؟ أرسل 300 من الفرسان بقيادة زيد بن حارثة و200 فارس بقيادة سلم بن أسلم يجوبون المدينة في شكل دورية بالليل ويكبرون لتسمع بهم يهود بني قريظة فلا يخلفوهم في ذراريهم ونسائهم. الرسول قاتل في لحظة واحدة في كل الجبهات، وهذه هي القيادة. القيادة الرشيدة هي التي تحسن إدارة الأزمات. شفت كيف تراشق الطرفان النبل حبان ابن قيس المعروف بابن العرقة، وعرقة بالمناسبة عرقة هذه حبان ابن العرقة هو خال خديجة بنت خويلد، خال أخو أمه، لأن العرقة هي أم فاطمة قلابة بنت سعيد، خديجة أم هالة، وأم هالة منه قلابة، قلابة دي جابت منه جابت حبان، حبان ابن قيس اللي مشهور بحبان منه ابن عرقة. فضرب سعدا وقال خذها مني وأنا ابن العرقة، فقال له عرق الله وجهك في النار. وضرب السعد في أكحله، والأكحل شريان في الذراع، إذا انفجر لا يقف دمه أبدا. وقل أن يضرب أحد في أكحله أو في أكحله ثم يعيش. أول ما ضرب أحس إنه ميت. الصحابة ديل ناس أفذاذ. فقال سعد بن معاذ اللهم أنت تعلم أنه ليس من قوم أحب إلي أن أجالدهم من هذا الحي من قريش، اللهم إن كنت أبقيت بيننا وبينهم حربا فأبقني لقتالهم، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم اللهم فاقبضني إليك واجعلها لي شهادة، واللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. ده دعا منه، دعا سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ. وضرب في أكحله 24 يوم حصار، ولذلك قال القرآن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أسفل منكم يهود بني قريظة بالمناسبة، ومن فوقكم الأحزاب بتحزيبهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء أن يخفف الوطأة على المدينة، فأرسل إلى قبائل غطفان 6000 على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا، وكتب الوثيقة وبقي على التوقيع، ولكنه كشأنه وهو القائد الفذ صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل المدينة يستشيرهم، وإن كان يجوز له كحاكم أن يتصرف كما يريد، لكنه يعرف الشورى ويعرف مقدار الرجال ويعرف التعامل معهم. ناداهم واستشارهم، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، هو شيء أقر الله به عينك أم رأي رأيته؟ قال: رأي رأيته لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم، تكالبوا عليكم. يريد أن يخفف، هذا من الرحمة النبوية والرأفة بالناس. قال: يا رسول الله، إنا كنا على شرك نعبد الأوثان، ما كان أحد يطمع في ثمر المدينة إلا بيعا أو هبة. يا ندين إحنا يا يبيع له، لكن زول يقلع منا حقنا، ذا ما كان بيحصل. أبعد أن من الله علينا بالإسلام وهدانا نعطي الدنيئة في ديننا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. ياخذ راجل قاطع يا أخي، وأخذ الصحيفة ومحاها، شال محاها، قال له: ما في عهد ولا ميثاق مع غطفان ولا غيرهم، السيف بيننا وبينهم. بيقول: أنا اسمه حاصرين. ويجي يصلي يجيب لهم مخرج، يرفض هذا المخرج في هذا الثبات العجيب. موقف إيماني حقيقة، هو موقف إيماني فذ يستحق الوقفة. ثم قتل في هذه الغزوة من المسلمين 6: سعد بن معاذ قتل رضي الله عنه، وقتل أنس بن عتيق وهو من أوسي من قبيلتي، بنسب سعد بن معاذ أشهلي من بني عبد الأشهل، وقتل كعب بن زيد النجاري الذي نجا يوم بئر معونة، 70 من القراء مالهم قتلوا جميعا، ما نجا إلا من؟ إلا كعب، ارتث في شنو؟ في القتلى، قتل يوم الخندق. وقتل عبد الله بن سهل أيضا، هو أشهري رضي الله تعالى عنه، وثعلب بن غنم أو ابن غنمة، والطفيل أو الطفيل بن النعمان، دير كم؟ 6 من منه؟ من المسلمين. وقتل من قريش 3، 24 يوم حصار. قتل عمرو بن عبدود كما أسلفنا، وقتل نوفل ابن عبد الله بن المغيرة. وبالمناسبة نوفل هذا جاء حديث في الترمذي، غير أن الألباني ضعفه، لكن أهل السير يريدون قصته. لما قتل صارت جثته في الخندق، فجره الصحابة، فجاءت قريش ودفعت فيه 12,000. 12,000 في شنو؟ هو الأسير حي في بدر، فكوا بكم؟ 4,000. دفعوا فيه كم؟ 12. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خبيث الجثة وديته خبيثة، اعطوهم جثته ولا تأخذوا عليه شيئا. وأخذ من هذا أن الجثث لا تباع، ما تبيع للجثة كويس. والله في ناس بتاجروا في الأحياء، خلي في الأموات، والله يتحي يبيعك كويس. قتل نوفل هذا، وقتل رجل آخر أيضا من قريش، ولكنه مات في مكة. طيب، بعد ذلك جاء الفرج، أسلم نعيم ابن مسعود ابن عامر الأشجعي الغطفاني، أسلم في أثناء 24 يوم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم سرا، قال: يا رسول الله، إني أسلمت وأنا رجل واحد، دلني. قال له: خذل إن استطعت عنا فإن الحرب خدعة. والعبارة الأخيرة في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الحرب شنو؟ خدعة. وفعلا نعيم بن مسعود رضي الله عنه لعب دورا عظيما. جاء نعيم إلى بني قريظة وقال لهم أنتم أهل البلد، وإن قريش إذا أعياها الحصار ستهرب، وربما أسلموكم إلى محمد، والآن هم يفاوضونه. فخوفهم وقال أنا جليسكم. كان بيجلس معه الرسمي لحد اللحظة ما عارفينه شنو أسلم، وذهب إلى قريش وغطفان وقال لهم إن قريضة ندموا على ما فعلوا، وسيثبتون لمحمد ندمهم، وسيطالبونكم برهن ويسلمونهم أسرى لمحمد ليقتلهم ليثبتوا توبتهم. وذهب إلى بني قريضة قال إذا جاءتكم قريش للقتال فقولوا أعطوننا رهائن لتبقى الرهائن معكم، وطالما أن الرهائن عندكم فإن قريش لن تستطيع أن ترجع إلى مكة حتى ينفرد بكم محمد. والله العظيم أزود نجر الصغر تماما. أرسلت قريش قالوا هلك الخف والكراع، قاتلوا معنا، متى ستقاتلوا لبني قريظة؟ قالوا إن اليوم سبت ونحن لا نقاتل في السبت، وقد علمتم الذين اعتدوا في السبت ممن سلف ما الذي حاق بهم، وإنا وإن قاتلنا فإنا نطلب منكم رهائن تكون عندنا، رهائن تكون شنو عندنا حتى لا تتركونا لمحمد. فقالت قريش صدق نعيم، فكلام نعيم ذات لا نعطيكم. قالت بني قريظة صدق نعيم، إنهم يريدون خذلاننا. وحصل بعد ذلك بينهم التفرق، وخفت وطأت شنو وطأت الحصار. يا سلام، غزوة الخندق كانت غزوة والله يكفي أنه نزل فيها من القرآن 17 آية نزلت في غزوة الخندق. ثم قلنا لما بدأت بوادر الخلاف تقع بين المشركين جاءت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة، فاقتلعت الخيام وكفأت القدور. الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس إخواننا 24 يوم مالون محاصرين و15 يوم بيحفروا في شنو في الخندق، انتهوا الناس جو زول واحد ارتاح ما في. قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ قال حذيفة بن اليمان فلم يقم أحد. الصحابة دي وصلوا شنو إخواننا ما بشر في النهاية. قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة للمرة الثانية فلم يقم أحد. الحديث في صحيح مسلم من رواية حذيفة قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة فلم يقم أحد. قال أين حذيفة بن اليمان؟ قال حذيفة ما كنت أريد أن أقوم، ولكن لما سماني لم أجد بد. بعد دبقة بالاختيار جبيل بشنو باختيارك حسا بقى شنو يختار زول. حذيفة قام فقال له اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. قال فلما خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم أمشي في الظلام كأني أمشي في الحمام، ماشي في الموت. قال ما ماشي في الوطن، ماشي في موت. إخوانا تخيلوا كيف 10,000 نفر تقالوا هينين يا أخي إنت الكلام ده وبمقدار الجيوش القديمة. قال حذيفة وأنا أحمل كنانتي وقوسي. قال فلما أتيت وجلست بينهم وكان أبو سفيان نبيها قال فليأخذ كل امرئ، توقع تسلل، ما الظلمة بقت والنور انطفأ، العنده حاجة مولع، النار انطفت حاجة مولع، ما فيه ريح وجاء. قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال حذيفة فقبضت الذي عن يميني، قلت من أنت يا أخي؟ الصحابة دي الناس أذكية، ما الضبل لحد ما يسأله، كان سألهم كيف ما يعرف ذاته يقول شنو مسك هو سأل. في رواية أنه أخذ الذي عن يمينه وسأله والذي عن شماله وسأله عشان زول يسأله ما ناس نجاب. قال ووضعت سهمي في كبد قوسي وأنا أنظر إلى أبي سفيان يركب ناقته ولو شئت لأصبته، ولكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن حدثا حتى ترجع إلي. قال فأرجعت السهم. قال ركب أبو سفيان البعير ولم يحل عقال البعير إلا وهو عليه والبعير قائم. قوم شوف الناس دي اكبر من ربنا يجيب اللي هنا. البعير ده قام ما انتظر يفكه ويركبه, ركفه وقومه ومربوط فكاه وراك. وقال الرحيل الرحيل يا معشر قريش, هلك القراع والخف, وإن بني قريظة قد أخلفتنا ولا مقام لكم, إني مرتحل فارتحلوا. وارتحل الأحزاب. قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. دي قوة يا أخي ودي عزة. فبالتالي فروا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة. شوال كله مشى في الحصار, باقي خمسة يوم ويخش شهر ذي القعدة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وسعد رضي الله عنه أمام المسجد في خيمة يمرض لأنه أصيب في أكحله كويس. واغتسل فجاءه جبريل يلبس عمامة غير معتجر. المعتجر اللي هو بلف العمة لحد شنو تحت اللحية لف فيها لف. ويركب على بغلة بيضاء عليها رحالة فيها سرج عليها ديباج والعمة من استبرق. وقال يا محمد أوضعت السلاح؟ قال نعم. قال إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. قال أين؟ قال منها هنا, أشار إلى بني قريظة. فخرج النبي من لحظته من الخندق إلى بني قريظة وقال لأصحابه يستحثهم على السير لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهذا سبب ورود الحديث لأن الناس دي استاهلوا. جبريل مشى على طوالي ومر جبريل عليه السلام ببيوت أو بزقاق لبني غنم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال هل مر بكم من هنا رجل؟ قالوا مر علينا دحية ابن خليفة الكلبي. قال هذا جبريل. قال إني أمامك أزلزل حصونهم. فأرسل النبي مقدمته علي بن أبي طالب وأجعل على المدينة عبد الله بن مكتوم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه. أول ما وصل علي وحاصرهم جعلوا يقذعون في سب النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه ونسائه. فلما جاء النبي قال علي يا رسول الله لا تأتي إلى حصونهم فإنهم أخباث. قال أتخشى أن يسمعونني؟ أما وإنهم لو رأوني ما تكلموا بكلمة. دي نبوة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه خرست ألسنتهم قال لهم يا إخوان القردة هل ترون أن الله أخزاكم؟ قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا وما عهدناك جهولا. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 يوما. 24 يوم محاصر. يا أخي ما قال أدونا يومين إخواننا نشوف شفعنا, أدونا خميس وجمعة نشوف الشفع وناكل لنا حبة حاجة كده. طوالي يا إخواننا جبريل بغبار الخندق ذهب إلى بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت اغتسل وخرج إلى بني قريظة. كده قال لهم عشان ما بزد أخر لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فذهب 3000 بقيادة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومقدمته علي رضي الله عنه وحاصرهم. وبدأت المفاوضات. نزل شاس بن قيس اليهودي فقال يا محمد افعل بنا كما فعلت ببني النضير, خذ السلاح واترك لنا الأموال والذراري والأرض, خذها لك نخرج بأنفسنا. قال إلا أن تنزلوا على حكمي. قالوا خذ أموالنا أي مال نخذ لك نخرج بأنفسنا وذرارينا. قال إلا أن تنزلوا على حكمي. رفض. رجع شاس وأخبرهم بانهيار المفاوضة. فأرسلوا يقولون أرسل إلينا حليفنا قبل الإسلام الأوس اللي منهم سعد بن معاذ. وأرسل إليهم أبا لبابة ابن عبد المنذر الأوسي وذهب إليهم وكان حليفا له. فلما رأوه أجهش الأطفال بالبكاء والنساء فرق لهم. قالوا له أننزل على حكم محمد؟ قال نعم. وأشار إلى حلقه بالذبح. قال والله ما فارقته وحملتني رجلاي إلا وعلمت أني خنت الله ورسوله. لم يرجع من بني قريظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية المسجد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لما استبطا قال: إخواننا أين أبو لبابة؟ أرسلنا ليأتينا بالخبر، أين هو؟ فقالوا: فعل وفعل. قال: أما وإنه لو أتاني لاستغفرت له، أما وإنه ربط في المسجد نفسه فإني لا أحله حتى يتوب الله عليه. جاء الأوسيون قالوا: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي بن سلول الخزرج، إخواننا من الخزرج، كان بنو النضير حلفاءهم وقد حكمته فيهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت أن أحكم أحدا منكم فيهم، أترضون بسعد؟ قيل: نعم. فأرسل إلى سعد وهو في المسجد أن ائتنا، فجيء على حمار وهو مريض، جيء به ليحكم. سعد أول ما جاء حتى فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوه، هو كان تمنى إذا وضعت الحرب بين قريش الرسول محارب تاني كتار قبائل كتير، لكن قريش تاني، لأن أبو سفيان لما قام وانفض الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري: الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونسير إليه. تاني من ديك قريش ما قامت قائمة، مشى له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، تاني بعد ذلك فتحت مكة، لا أبو سفيان ولا غيره ما بزوج، جاب له جيش وجه، انتهى الموضوع، كان آخر حاجة الخندق. وفعلا استجاب الله لسعد، وحتى تقر عيني بني قريظة، قال لهم: ده سعد، احكم فيهم يا سعد وأنا أرضى بحكمك. قال: أحكم بأن تقتل رجالهم جميعا، وكانوا 700، وتسبى ذراريهم ونسائهم. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. قال: ده حكم الله ذاته دايره الله، تاني زول عنده نظيم ما فيه. لما سمعوا بحكم سعد أبوا أن ينزلوا، فصاح علي رضي الله عنه والزبير بن العوام صيحة: يا كتيبة الإيمان! وخرجوا إليهم فخافوا. قال كعب ابن أسد سيد بني قريظة: يا بني قريظة، إني لا أعرف لكم إلا خلالا 3: أن تتبعوا محمدا وقد تبين لكم أن الرجل نبي، تتبعوا؟ قالوا: لا نفارق التوراة. قال: أن نقتل ذرارينا ونساءنا بأيدينا ونخرج إليه بسيوف سلطة. زول غير سيف ما عنده، فإن قتلونا قتلنا فذاك، وإن نجونا فالنساء تعوض والذراري تعوض. بكوا، قالوا: فيما نقتل هؤلاء المساكين؟ ناس منتهين، ناس بني قريظة دين. فقال: اليوم سبت، ليلة السبت محمد آمن، ننزل نباغتهم. قالوا: والله لا نخون سبتنا. فقال لهم مقولة صارت مثلا: إنه لم يكن منكم رجل مذ ولدته أمه يوما من الدهر حازما. قال لهم: مما خلقوكم أنتم منخلكين، وزول فيكم فيه فايدة ما فيه. لكن الزول ده مات عرف أنه محمد نبي، قومه أبو يفارقوا أبي يفارق معهم. لكن في ناس نجاب، ثعلب بن سعية وأسد بن سعية وأسيد بن عبيد الأهدليون بني أهدل أو بني هدل، ومعهم عمرو بن سعد القرظي، هؤلاء ما شاركوا في الخيانة ونجوا بأنفسهم. الثلاثة ذلك أسلموا، اللي هو قلنا منه أسد بن سعية وثعلب بن سعية وأسيد بن عبيد، دير شنو نجوا. وعمرو بن سعد القرظي خرج ونبي صلى الله عليه وسلم مشى بالنسبة بات، ورسوله محاصر بني قريظة مرد، زول سأله ما فيه، حتى جاء مرة في حراسة لمحمد بن مسلمة قال: اللهم اجعلني أقيل عثرات الكرام، فجعله يفوت، بات في المسجد النبوي، ثم خرج إلى وجهه إلى يومنا هذا لا يعلم المكان. عمرو بن سعدة القرظي قال لهم كده، لما نزلوهن ربطوهن أول حاجة 700، بس كده بعد الآية بتاعت ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من حصونهم، أنزلهم من الحصون، تقتلون فريقا وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فبالتالي أتوا بهم وجمعوا في داري امرأة نسيبة بنت الحارث النجارية، جمعوا في الدار وخدت لهم الأخاديد وضربت أعناقه. أول من جاء به ضربت أعناقهم. كعب بن أسد ماشي سألوا قالوا أين يذهبون بنا؟ قال لهم أفي كل موطن لا تعقلون؟ يا ناس تحتفهموا متين؟ قال لهم ألا ترون أن الذي يؤخذ منكم لا يعود؟ إنه القتل، يعني حيفسحوكم بيقتلوكم. قال له كويس، جاء بحيي بن أخطب. بالنسبة حيي ربنا وقعه، دخلوا في الحصون بتاع بني قريظة وحوصر معهم، جاء به وعليه حلة فقاحية موردة شرط حتة حتة. قال لك عشان زول يستفيد منها ما في يا أخي، الناس دي الناس مجرمين. لما وقف ويداه مجموعة إلى عنقي نظر إلى النبي قال ما لمت نفسي يوما من الدهر على عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل. لكن اللي بيخذل الله بيخذل. وإنها الملحمة التي كتبها الله على بني إسرائيل، فقدم فضربت عنقه وجاء بهم هكذا حتى جاء الدور على رجل من بني قريظة يسمى الزبير ابن باطة. وقد مر علينا الزبير ابن باطة أن عمرو بن سعد القرظي جمعهم، صح ولا ما صح؟ جمع كعب بن أسد القرظي والزبير ابن باطة وحكى لهم ما رأى في ديار بني النضير وأخبرهم أنه نبي وألزمهم، ولكنهم أبوا أن يفارقوا التوراة حسدا من عند أنفسهم. فجاء بالزبير بن باطة، الزبير ده عجب خلاص. ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري كان الزبير في يوم بوعاث ضده. الزبير كان مع الأوس، وثابت بن قيس بن شماس شنو؟ خزرجي، قبضوا ودار اقتلوا، فجز ناصيته وأطلقه، معناها أنا فديتك. فجاء ثابت رجل عجوز كبير قال يا رسول الله إن للزبير علي يد، استوهبوا لي أدني له. وفعلا استوهبت أم المنذر سلمة بنت قيس النجارية رفاعة ابن سمو على القرذي، قالت يا رسول الله إن رفاعة قال أنه سيأكل الجمل، يعني حيخلي الخنزير وسيشهد ويصلي، فاعتقه وأسلم. أسلم فالزبير جاء قال استوهبوا لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك بيديك، بل يد عليه تشيله تفكه. شاله، قال يا زبير قد استوهبتك من رسول الله، قلت له هبه لي فوهبك لي وأنت الآن حر. قال وماذا يفعل شيخ مثلي بغير عياله؟ فجاء إلى النبي قال يا رسول الله استوهبني عياله، قال وهبتهم لك. قال وبغير مال؟ جاء قال يا رسول الله استوهبني ماله لمن أدى كله. قال يا ثابت ماذا فعل جميل الحي الذي وجهه كأنه مرآة صينية تتراءى عذار الحي في وجهه كعب بن أسد، ماذا فعل؟ قال قتل. قال وماذا فعل سيد الحضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال قد قتل. قال وماذا فعل مقدمتنا إذا شددنا وحامينا إذا فررنا عزال بن السموأل؟ قال قتل. قال والله ما في الحياة خير بعده، سألتك بالله يا ثابت إن أردت أن تكرمني وأن ترد جميلي أن تقدمني لتضرب عنقي، قد ترجع لي حقي بس تقتلني، فوالله ما بعد هؤلاء من خير. ماذا فعل المجلسان بنو عمرو بن قريظة وبني كعب بن قريظة؟ قال قتلوا. قال فما في الحياة خير؟ قال فوالله ماذا أفعل بعد الأحبة؟ اجعلني ألحق بهم. فقدم وضربت عنقه. قال أبو بكر يلقى الأحبة في جهنم إن شاء الله. ده أبو بكر الصديق قال كده. أنت قايل ماشي لي حاجة كويسة؟ كان خيري في كوك ذاته كويس. وقرضية قتلت خلاد بن سويد، ألقت عليه الرحى فقتل. النساء ما قتلوهن لكن سبوهن. وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت عبر ابن يعني استخلصها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كجارية وعرض عليها الإسلام فأبت. قال إذا أسلمت تزوجتك. قالت لا تتزوجني، إني أريد أن أكون هكذا، خير لي وخير لك، أخفف عليك وتخفف علي. فأبى أن يقربها، لما أبى تسلم أبى يقربها. فإذا بالنبي يسمع رجل يأتيه جاري، فإذا هو ثعلب بن سعية أو أسد بن سعية، يقول يا رسول الله ابشر بإسلام ريحانة. فأسلمت وكانت من ملك يمين النبي صلى الله عليه وسلم يطأها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكانت من بني قريظة. النساء أسروا وكذا، دي الامرأة الوحيدة التي قتلت. قتل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أنبت، حتى في زول يجي يفتشوا إذا لقوا أنبت شعر خشن يقتل، الماء ما دخلوا منهم رفاع عقيل أنه لم ينبت. ربنا نجا وأسلم. ما قتلت إلا هذه المرأة، قالت عائشة والله إني لأعجب من روحها تضحك معنا وتمزح كأن شيئا لم يحصل، وهي تعلم أنها ستقتل. فإذا بالنبي ينادي عليها، وكانت تسمى نباتة القرظية، قيل يا نباتة، فجاءت تمشي حتى ضربت عنقها. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول بقسوة ولكن أقول بصرامة مع بني القريظة، لأن الغدر الذي أتوا به في الخندق كان عظيما، وكادت الأمة أن تنتهي بفعل هذا الفعل الشنيع الذي قام به يهود بني قريظة. واستوهب ثابت بن قيس بن شماس عبد الرحمن بن الزبير بن باطة وأسلم وله صحبة صحابي، وبتلقى كثير في الأحاديث يقول لك عن عبد الرحمن بن منه ما الزبير، لأنه بكون مشكلة، بيقول لك الناس بيقولوا عبد الرحمن بن ابن الزبير، ديل بيقولوا ده، في ناس بيقولوا ده ولد عبد الرحمن بن الزبير من العوام، لا ده عبد الرحمن بن الزبير ابن باطة القرظي، عبد الرحمن بن الزبير القرظي له صحبة، صار صحابيا جليلا، عنده مرويات في كتب السنن رضي الله تعالى عنه. فبالتالي انتهت غزوة بني قريظة، وكان ذلك في آخر السنة الخامسة من الهجرة النبوية. درسنا القادم بإذن الله وحوله وقوته مع أحداث السنة السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.